آخر درس فقه الصلاة. طبعا حكم الصلاة أول شيء حكمها وتنقسم بحسب الحكم إلى أقسام. هناك صلاة مفروضة وهناك صلاة إيش واجبة وهناك صلاة مسنونة. الصلاة المفروضة في المذهب الحنفية ماذا؟ الصلوات الخمس وصلاة الجمعة على من تجب إيش عليه، على من تجب، لا تجب على امرأة ولا على عبد ولا على مسافر إلى آخره ولا. طيب وبعدين هي الفرض هذا إما أن يكون فرض عين كما ذكرنا أو فرض كفاية. وعارفين زي فرض كفاية المثال الممل المعروف. فرض كفاية شو هو؟ جنازة. لا الجنازة صلاة إيه؟ الجنازة أو الجنازة. واضح؟ اثنين الصلاة الواجبة. وعارفين الفرق بين عندنا إحنا بين الواجب والفرض. ولا عارف مرة صح؟ هذا بدليل قطعي، هذا بدليل إيش؟ ظني. حتى لو كان حديث صحيح لكن دليل إيه؟ ظني. الصلاة الواجبة عندهم الواجب أيها الأخوة ما كان فوق السنة ودون إيش؟ الفرض. طبعا تركه نفس الشيء في عليه تثريب مثل ترك الفرض، لكن إنكاره لا يكفر به بخلاف ممكن إيش الفريضة فإنه يكفر. مثل إيش؟ مثل عندهم صلاة الوتر، قال لك هذه واجبة ليست فرضا وليست سنة، واجبة. ومثل قضاء نفل شرع فيه ثم أفسده، لأن الأحناف مذهبهم مذهب الأحناف والمالكية لقوله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم، أن من شرع في أي نافلة من صلاة أو صوم ثم أفسدها يجب عليه ماذا؟ قضاؤها. خلافا للحنابلة والشافعية الذين ودينهم أقوى، عنده دليل مصرح به، النبي قال إيش؟ المتطوع أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر، هيك النبي قال. وهذا دليل الشافعي رحمه الله ذكره في الأم، واضح جدا على كل حال المذاهب. فقالوا إيش؟ هذا وهذا من الصلاة الواجبة. طبعا الصلاة المسنونة إما أن تكون سنة مؤكدة وسنة غير مؤكدة سيأتي في وقته. نأتي الآن إلى فروض الصلاة. ما معنى فروض الصلاة؟ نحن هنا يا إخواني تصرف تصرفا. الصلاة لها شرائط في الفقه الحنفي ولها أركان. الشرط ما كان خارج الماهية، يعني نقول مثلا إحنا الوضوء مثلا الطهارة، هل هذه جزء من الصلاة؟ لا، فبتكون شرط من شروط إيه؟ تكون شرطا إيه؟ من شروط الصلاة، صح؟ طيب لما تقول لي إيه الطهارة إيه؟ طهارة المكان مثلا أو طهارة الثوب أو طهارة حتى البدن، هل هذا من الصلاة نفسها ولا شيء خارج عنها؟ هذه بتكون شروط، صح؟ إلى آخر الآخرين إلى بقية الشروط، هم سموها شروط. وفي عندنا شيء إيش هو مقوم للصلاة، يعني هل تصور صلاة من غير قيام؟ وقوموا لله قانتين، ما فيش صلاة من غير ركوع، من غير سجود، من غير ما في، صح؟ من غير قراءة تلقى فيك، ما في قراءة ما في صلاة. فهذه كلها بسموها إيش؟ أركان. إذا هدم أي ركن ينهدم إيش؟ البناء كله، صحيح؟ فضلا عن بقية الأركان. فإحنا تسهيلا لأنه هذا ما ينبني عليه ثمرة عملية كبيرة، إيش عملنا؟ دمجنا الشروط بالأركان وسميناها إيش؟ فروض الصلاة للتسهيل. للتسهيل بعض الكتب فعلت هذا وبعضهم لا، على التقسيم المعهود شرائط الصلاة أركان الصلاة، كل هذا سميناه فرائض الصلاة وهي 12 فرضا. 12 فرضا سندرس منها اليوم نصفها إن شاء الله تعالى. أول شيء الطهارة من الحدث. اثنين الطهارة من الخبث، يعني شو الخبث؟ النجاسة. وين نطهر من الخبث؟ في إيش؟ في المكان وفي المكان والثوب والبدن. وهذا غير موضوع الطهارة من الحدث، وليس من نواقض الوضوء كما قلنا وبنكرر كمان إلى المرة الألف، صح؟ يعني إنسان لو لاحظ إيش أن على بدنه أو ثوبه أو كذا نجاسة يجب أن يزيلها وبكون طهارته صحيحة، لا تنقض الوضوء. يا واضح؟ هاي اثنين. ثلاثة ستر العورة. والعورة عند السادة الحنفية طبعا هناك عورة في حق الرجل وعورة في حق المرأة، وإحنا بدنا عورة الصلاة مش عورة خارج الصلاة، ما لناش دخل إيه في العورة خارج إيه الصلاة، عورة إيه الآن إيه في الصلاة للرجل للمرأة. للرجل ما تحت أو ما دون السرة، انتبه ما دون السرة إلى إيه؟ إلى ما فوق، معناها السرة تدخل أو غير داخلة عند الأحناف غير داخلة، فلو ظهرت السرة عندهم ما فيش مشكلة إلى إيه الركبة أو دون الركبة، معناها ركبة داخلة أو غير داخلة داخلة، فالركبتان داخلتان والسرة عند الأحناف غير إيش؟ طبعا لو سترتها بكون أحسن. لماذا؟ لأنه دحين إيش؟ حول الحمى يعني لو أي شيء بسيط معناها فهذا العامل أو كذا. المهم على كل حال هذا بالنسبة إيش؟ للرجل. بالنسبة للمرأة عورتها كل بدنها إلا الوجه واليدين. نعم إلا الوجه والكفين. نعم واختلف في القدمين عند الأحناف، في خلاف كبير من المشاهد عندهم، ومشايخ الحنفية أكثرهم رجحوا أن القدمين ليس إيه؟ ليس بعورة، وهذا فيه تسهيل خاصة الآن على النساء وبنات إيش؟ العصر، فيه تسهيل إن شاء الله تعالى. بعضهم متشدد قال لا عورة ويجب إيه أن يسترى في الصلاة، وخارج الصلاة عورة عندهم. لكن في الصلاة إيش رجح المشايخ الحنفية أكثرهم يعني أنهم ليس إيه؟ بعورة إن شاء الله تعالى. طيب من أهم أيها الإخوة؟ ستر العورة أو أداء بعض الأركان مثلا؟ لا ستر العورة، ستر العورة. عندهم أهم. ولذلك مثلا ستر العورة أو الطهارة لا عندهم برضو ستر العورة. صور يعني مثلا لو لم يجد إيه الإنسان ما يستر عورته إلا إيش؟ إلا ما يكون من ثوب متنجس فيه نجس عليه، فيه دم، فيه بول كذا، ومش قادر يغسله في وقت مثلا، لا عليه أغرفة يستتر به وصلي، ولا صلي عريانا، لا يستتر به ويصلي، لأن ستر العورة إيش أولى من إيش؟ من موضوع الطهارة هذه، آه من الخبث. واضح؟ هاي واحد. اثنين، لو ما عندوش ما يستتر به، فلأن لو صلى واقفا تبدو عورته، صحيح؟ لو صلى جالسا ويؤمن بالركوع والسجود صور لا تبدو عورته، هل يستغنى عن ركن القيام ويصلي جالسا يؤمن؟ نعم يستغني، لأن ستر العورة أهم من الأمرين كما قلنا، من الطهارة صور عن طهارة الثوب وكذا، وأيضا من إيش؟ ومن أداء الأركان، فمشدد فيه جدا. خلصنا هذا. دخول الوقت، ما معنى دخول الوقت؟ يعني أنه لا يصح أن نصلي على ما الشروط طبعا، صح؟ من الشروط لا يصح أن تصلي إيش قبل أن يدخل الوقت ولو حتى الخمس دقائق، ممنوع دخول الوقت. هذا شيء مفهوم. طبعا أنا هنا إيه ضربت الذكر صفحة عن ماذا؟ عن معرفة إيه الوقود، بسموها وقود أو أوقات الصلاة، كيف الظهر وكيف العصر وفي الزوال ومش في الزوال، وخلف أبو حنيفة الصاحبين، كل هذا غير زمناش بصراحة، لأنه أصبح غير عملي. لدينا ساعات ولدينا تقويم، والمسألة ساعة. أنا خاصة بكلمة التقويم، ما بين عليها إيه بصراحة شيء إيه؟ شيء عملي. واضح؟ طيب الآن عندنا إيه أوقات الكراهة أيها الأخوة، انتبهوا لهذا الشيء، لأن أوقات الكراهة عند الأحناف نوعان، وينبني على معرفة كل نوع أحكام تختلف. عاد في أوقات لا يصح أن تصلي فيها إيش ولا شيء، ولا شيء، لا نافلة ولا فريضة ولا كذا كذا كذا، إلا إيش؟ إلا يكون مثلا إيه العصر، مثلا عصر يومك تصليه وما صليتوش في أول وقته، حصليه في وقت الكراهة بتصليه طبعا، ما فيش مشكلة وما حدث يجوز. في أشياء أخف منها، حنشوف. فعندنا إيه نوعان من إيه من أوقات الكراهة. النوع الأول وفيه إيش؟ ألف باء جيم. كل هذا النوع الأول، كل هذا داخل في النوع إيه الأول. ثلاثة إيه أشياء عند طلوع الشمس حتى ترتفع بمقدار إيه؟ بمقدار رمح، يعني زهاء 50-45-40 دقيقة توقفنا الآن، رمح. وطبعا هم إيش ماذا يقصدون بمقدار رمح؟ يعني فعلا بحيث أنت ترى بعينك يعني أن الشمس ارتفعت على الأفق بمقدار إيش؟ الرمح، رمح نفسه. وهذا يكون إيش؟ في زهاء ما ذكرنا، يعني من 40-50 دقيقة تقريبا، هذا الوقت مكروه فيه إيه؟ الصلاة. واضح؟ طيب اثنين، عند الاستواء. ما معنى الاستواء؟ حين تكون إيش؟ في منتصف السماء بالضبط، هذا اسمه إيه؟ الاستواء، يعني ينعدم إيش؟ ظل الشمس، الحطة يشمل الظل، لأن الظل يكون ماذا؟ تحته، والأشعر يكون ماذا؟ متعامدة تماما على إيش؟ على الأرض، صح؟ فظل الشيء يكون إيه؟ تحته مباشرة، ما في، هذا اسمه إيه؟ وقت الاستواء، ممنوع. طيب متى يدخل وقت الظهر؟ بعد الزوال. أحسنت، بالزوال. عندك الاستواء وعندك الزوال، ما معنى الزوال؟ هو انحراف الشمس عن كبد السماء، أي منتصف السماء، إلى جهة إيش؟ الغرب، أو شروق إلى غرب يعني. وهذا يأتي إيش؟ قريب من خمس دقائق على الكرة. خمس دقائق يتحقق ماذا؟ هذا الزوال، فيدخل وقت إيه؟ الظهر. في هذا الوقت القصير تمنع الصلاة، واضح؟ ممنوع. هذا باء. جيم، عندما تتغير الشمس، أول ما تتغير، تغير بماذا الشمس؟ بأي لون؟ الأصفر. تكون هي بيضاء، مبرهنة، بيضاء شديدة. بعدين تبدأ تغير إيش؟ أصفرار، بعدين بصير إيه طبعاً أوراني برتقالي، بعدين بصير أحمر آخر شيء، واضح؟ أول ما تبدأ تتغير بالأصفرار فما يتلوه، هذا كل وقت إيه؟ كراهة طويل طبعاً هذا، مش قبل الغروب هذا، هذا قبل بكثير، هذا بعد العصر بشيء بسيط هذا يبدأ، تخيل؟ هذا كل وقت إيه؟ وقت كراهة، واضح؟ هنا المهم الآن الحكم عاد، قال لك هذه الأوقات فلا تصح المفروض فيها، في هذه الأوقات، إلا عصر يومه. ليش العصر؟ طبعاً لأن أخي العصر هو داخل الأوقات هذه، أنا ما صليتوش في أول يا أخي، بصلي بعد ساعة، ما صليش عصر طول الوقت كراهة، لا، بصلي ما فيش مشكلة، حتى لو قبل المغرب بدقيقة، حتى لو صليت ركعة ودخل المغرب، لازم أكمل أربع ركعات كلها، وصلاتي إن شاء الله إيش؟ صحيحة، بخلاف الصبح، لو صليت الصبح أنا قبل إيش؟ طلوع الشمس، معقول لا، طلوع الشمس إلى أن ترتفع مقدار رمح. لو صليت قبل طلوع الشمس عند الأحناف تبعها، مش على الشافعية، الشافعية كله عندهم صحيح، هذا غلط، عند الأحناف لا في فرق. لو صليت أنا هي قبل طلوع الشمس بدقيقة نص دقيقة، وبعدين إيه الشمس طلعت علي وأنا أصلي لسه ما كملتش في الركعة الثانية مثلا وكذا، عند الأحناف الصلاة باطلة، عند الشافعية صحيحة. طبعا الأدلة ظاهرها، الأدلة من نصيعة رسول الله مع الشافعية. المهم بس الأحناف عندهم إيه؟ تعليل عقلي. طب ليه؟ ليش؟ يعني إنسان بيصلي إيش الصبح وطلعت الشمس صلاة باطلة، بصلي العصر وغربت الشمس صلاة صحيحة، شيء غريب غير منطقي، لا عنده منطقي. لماذا؟ لأن الذي كان يصلي إيش الصبح وطلعت الشمس الآن، ما الذي عرض له الوقت الإيه الناقص والوقت الكامل؟ الوقت الناقص عرض له، خلاص طلعت الشمس. وأقول له من طلوع الشمس إلى ارتفاع المقدار رمح وقت إيش قرارة منع، فدخلت الحين في المنع. بخلاف هناك كان بصلي في وقت إيش هو وقت ناقص وقت كراهة، بس عنده الحق يصلي إنه هذا عصر يومه، وعرض عليه إيش على دخل إيه وقت إيش وقت كامل وقت صلاة يعني، فصلاته صحيحة. في يعني في الواقع تفلسفة يعني تفلسفوها، في فرق بين هذه وهذه، ولا ما فيش فرق يا أخي؟ لا في فرق، وهم إيش أعملوا هذا الفرق وحكموا بصحة هذه وبطلان إيش. فهمت هذه الحيثية؟ ما في حل بعد انت تاخذ الباطل هذا، مش باطل الحين تاخذها بعد خلاص طبعا. ليش لا اراب عليك عند العلاف تقدر تاخذها طبعا، فادتك تاخذها هذا الحل. لكن عند الشافعيه ويوم قلنا معهم نص عن النبي في صحيح البخاري، فقلنا اذا في هذا لا يصح اي صلاه الا عصر يومه، فلا يصلى فيها لا جنازه ولا قضاء فرض ولا يجوز فيها سجده تلاوه الا اذا تليت ايه السجده، واحد قاعد بيقرا كذا سمعتها بدك تسجد شيء ثاني. ويكره تحريما التنفل فيها، يعني محرم، المكروه تحريما عند الاحناف هو المحرم عندنا، واضح؟ نفس الشيء القطعي والظني، ما ثبت تحريمه بدليل قطع اسمه ايش حرام، ما ثبت بدليل ايش ظني اسمه مكروه تحريما عندهم، واضح؟ بعدين هذا الوقت الاول كله ثلاث اقسام. الوقت الثاني شيئين عندنا، ما بين صلاة الصبح إلى طلوع الشمس. يعني كيف؟ طبعا إنسان صلى الفرض الآن وصلى الفرض قبل طلوع الشمس بساعة يا سيدي، هذا برضو إيش الوقت في حقه الآن هذا اللي ما صلىش ما عنده مشكلة، عنده يصلي إلى ما قبل طلوع الشمس، واضح؟ بس إنسان صلى بعد ما صلى الصبح أنت، هذا الوقت من وقت ما صليت إلى إيش يعني بعد صلاة الصبح إلى طلوع الشمس نفسه برضو هذا وقت كراهة، واضح؟ ومن طلوع الشمس إلى أن ترتفع وقت كراهة، بس من النوع الأول، فعندنا وقتين الآن. فهمنا كيف؟ يعني بعد صلاة الصبح بس الدنيا ليل، الدنيا غلس إلى طلوع الشمس هذا وقت كراهة كمان من النوع الثاني، واضح؟ من النوع الأول قلنا، ومن طلوع الشمس لما تطلع الشمس إلى إيش؟ إلى أن ترتفع برضو هذا الوقت. فهمنا كيف حايش؟ هذا النوع الثاني. ب وما بين صلاة العصر إلى اصفرار الشمس، وهذا منطقي برضو. كيف؟ زي ما ذكرنا في الصبح، واحد صلى العصر الآن في أول وقتها بس لسه الشمس ما زالت بيضاء، واضح؟ مبرهنة لم تصفر، في حق هذا الذي صلى تصور من هذا الوقت مع أنها بيضاء لسه إلى أن تصفر الشمس برضو وقت كراهة. طبعا إلى أن تتغير بالإصفرار فالإحمرار فالغروب هذا كله برضو إيش وقت كراهة من نوع إيش من نوع. فهمنا كيف الأوقات الثلاث؟ خمسة أوقات عندي إيش عندنا إحنا، بس هذه أخف الآن. طبعا هذان أخف، من بعد صلاة العصر إلى الاصفرار، من بعد الصبح إلى الطلوع، هذان إيش أخف إيش وأقل تجديدا العلماء فيهما. فقالك فهذان الوقتان تكره فيهما النوافل تحريما، لكن قضاء صلاة يجوز، صلوات أخرى بس النوافل محرمة فيها هي هذا الأوقات. ويكره أيضا التنفل بعد طلوع الفجر إلا ركعتي سنة الصبح، طبعا الفريضة هذه، لكن بعد ما صلي أنت ركعتي الفجر هل محبوب إلى مستحب يعني لك أن تتنفل وتصلي اثنتين ثلاثة أربعة؟ ممنوع، مكروه أيضا، واضح؟ إذا بيتعارض مع الحديث، أي حديث؟ صلى الصبح في جماعة جلس، أيوه بعدين إيش قال النبي في الترمذي؟ أيوه إيش قال؟ فجلس إيش قال؟ لا مش تطلع حتى تطلع قال، وجلس يذكر الله ويسبح كذا حتى تطلع الشمس، وكل العلماء قالوا تطلع وترتفع كل المذاهب، ولا واحد قال صلي أول ما تطلع الشمس، معروف. والناس كلنا نطبق هذا، نحن عيال في بلادنا ولحد الآن طبقونا ما شاء الله، كنا أطفال صغار نقعد مع المشايخ كذا كذا لما تطلع الشمس ترتفع حوالي 45 دقيقة ونضل نسبح في العلم والقرآن فلما تطلع فعلا في كذا نقوم نصلي ركعتين، فله أجر حجة وعمرة تامتين رواه الترمذي والحديث حسن. شوفت اللي ما بتعارض، بالعكس الحديث هو مؤكد، هو الحديث هو أحد أدلة هذه الأوقات على فكرة، هذا الحديث أنه ليش النبي إيش اشترط أن تطلع الشمس. وحديث الكراهة نفسه في أحاديث أخرى كثيرة أصلا، لا ما بتعارض في أي تعارض. أحب وقت صلاة الضحى كيف؟ أحب وقت صلاة الضحى. صلاة الضحى طيب، طبعا أنت بتعرف صلاة الضحى مختلف فيها، ابن عمر كان ينكرها، ابن عمر قال ما فيش شيء الضحى وهذا كلام بدعة، اتهم إيش الصحابة الذين صلوها بأنهم إيه مبتدع، مع أنه عندهم أدلة صحيحة والنبي صلى وصلى عن فتح مكة هذه اللي صلى عليها، هذه كان صلاة الضحى. أحب وقت حين ترمض النبي قال الفصال من الضحى، يعني كيف؟ يعني لما ترتفع الشمس مش بس 45 دقيقة أكثر عاد، يعني ربما هي نقول مثلا إيه ساعة ونصف إلى ساعتين، فالأرض تصبح إيش حارة جدا، فالفصيل ابن الناقة تصير إيش يقيم خف يحطه إنه صار حار الأرض. قال لك هذا أحب وقت النبي كان حين ترمض إيه الفصال، يعني من شدة إيه الحر وهج الشمس، هذا يكون أحب وقت لصلاة إيه الضحى. نأتي الأذان والإقامة. الأذان إيه ماذا؟ ما احنا قلنا ممنوع في هذه الأوقات إلا أن تتلى آية فيها إيش سجدة، إذا تليتها أو واحد تلاها بتبتزل طبعا، فلكم مذكور هذا. الأذان والإقامة بالنسبة لحكم الأذان والإقامة كما تعلمون، وهذا عند الكل أنهما سنة، هذه من السنن خارج إيه الصلاة، حكم الأذان وحكم الإقامة إيه سنة أيها إيه الإخوة. تفضل. في سنة الصبح كمان مشكلة، إذا إنسان صلى الفرض مثلا أمر شخص وما في وقت فصلى الصبح فلا يجوز له أن يؤدي السنة. أيوة معروف هذا المسألة الاجتهاد هذه، بعضهم قال إيه بده ينتظر إذا صلى الفرض هو بده ينتظر حتى إيش تحقق الوقت زي ما قلنا تطلع الشمس وكذا كذا بكون إيه صلىها إيه في غير وقتها. طبعا السنة المؤكدة تخطى معروف مثل الوتر تخطى كلها، فبكون صلىها في غير وقتها قضاء. وفي ناس تسوق لا يصليها إيش بعد فرضه في الوقت اللي هو بكون وقت كراهة، في رأيان مشهورة في هذه المسألة. طيب بالنسبة لأذان الإقامة قلنا إيش سنة هي أيها الإخوة للصلوات الخمس أداء وقضاء سفرا وإقامة أو حضرا للجماعة والمنفرد. هنا مكتوب للأسف مكتوب كرها، ما كرها وكرها، هذه مش كرها وكرها للنساء، قيموا هالشدتين هذول تجديد مش كرها كرها تنوين وكرها للنساء، نعم مكروهين يعني للنساء. ولا يؤذن لصلاة عيد وكسوف ولا لوتر ولا لنوافل، وهذا معروف طبعا يقال الصلاة هي جامعة في الإيد في صلاة العيد وأمثالها. ما يتعلق بالإقامة ما فيش أي شيء يحتاج إلى شرح، استقبال قبلة نفس الشيء، بس يمكن أول جملة اللي بيكون في مكة فرضه إصابة عين الكعبة. ما معنى عين الكعبة يعني؟ يعني لازم توجه إليها فعلا مش إلى الجهة هكذا. طبعا الذي يكون بعيدا عن مكة وما بيستطيع أن يصيب عين الكعبة فيصلي إيش؟ إلى الجهة. نعرف بين مثلا هنا الجنوب الشرقي، فواحد بيصلي هكذا، واحد بيعرف درجتين ثلاث درجات ما في مشكلة إن شاء الله، ما تقولش هي بالدرجة جاء 100%، المهم الجهة أن تصلي إيش؟ إلى الجهة. هذا هو الفرق. طيب فضل الأذان هذا يوم تصبح فيه يعني في مثلا لا بالاجتهاد لا تعبدية. طبعا هي المشكلة الأذان والإقامة بالذات إنها مروية إيش بصيغة مختلفة، هذا من أكبر مشكلات النقل، لكن يعني أحسن ما يحمل عليه هذا الشيء يعني أن هذا مما يعني سمع كذلك أنه مرة هكذا ومرة هكذا، وإلا فيها مشكلة أنها متواترة هذه كانت، وكل يوم يؤذن ويقام خمس مرات كيف اختلفوا في الشفع والوتر عليها. فممكن أنه أحسن ما يحمل عليه إذا قلنا إيه بتصحيح كل هذه الروايات وهي صحيحة للأسف إنه هذا من إيه من اختلاف الفعل، النبي كان يأذن بذلك يعني، لكن مش ممنوع نصبر بالاجتهاد منا، ممنوع لأن الفاظ تعبدية. طبعا ما يتعلق أيضا بالقبلة أعتقد كله واضح إن شاء الله.